الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة بين وقت وآخر، وفيما سمعتم من تلاوة الصلاة يذكرنا الله جل وعلا بما أمامنا من مستقبل الآخرة، وأنه مستقبل مهول وخطير، وأن مظاهره عظيمة، يتغير هذا الكون بما فيه، وينقسم الناس إلى قسمين أبرار وفجار، ولكل دار. ولذلك قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، يعني اذكر أيها العاقل، إذا السماء انفطرت، إذا تشققت وتقطعت وتلاشت واضمحلت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، هذه الكواكب النجوم التي ترونها صغيرة هي كبيرة متفاوتة الحجم، وفيها ما هو أكبر من الأرض أضعاف مضاعفة، وعلى رأسها الشمس والقمر. إذا الكواكب انتثرت، تنتثر كما ينتثر التمر يمين وشمال، لأنها اختل نظام الكون، فتدور في هذا الفلك، وترى الجبال تحسبها جامدة، على صلبة الجبال تحسبها جامدة، ويتمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذه الكواكب هذه مثل الجبال، لأنها عبارة عن مخلوقات ضخمة صلبة جدا، وبعضها مشع من نور الشمس، يعكس نور الشمس على الأرض، وبعضها ليس فيه شعاع، وبعضها أكبر، وبعضها مشتعل نيران، مخيفة جدا. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الجبال سيرت، في سورة التكوير مثل هذا، وإذا القبور بعثرت، يعني القبور نفسها انفتحت وخرج ما فيها من الناس، وعرف ما في صدورهم، ما تكن سرائرهم واشتمل في ضمائرهم، وأعمالهم مكتوبة ومحفوظة في صحف محفوظة عند الله جل وعلا، فإذا آن هذا الأوان أرسل الله مطرا على الأرض كمني الرجال، لا يكن منه مدر ولا وبر، لا بيت طين ولا بيت شعر ولا غيره، يشمل الأرض كلها، فينبت الناس في قبورهم من نواة في أسفل الظهر في العصعص، ما تفنى ولا تضمحل هذه، وتنبت على هذا الماء الخاص الذي يغشى الأرض كلها، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة من بذر النبات البري في حميل السيل، فتنبت في القبور، فإذا كمل الخلق خلقها في القبور، عندئذ فتحت القبور وتفطرت وتشققت، وخرج الناس من هذه القبور كأنهم ذر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، ومقدمة هذا كله أن الله عز وجل يأمر إسرافيل، إسرافيل ملك عظيم من الملائكة العظام الكبار الذين هم سادات الملائكة، والذين هم حملة عرش الرحمن ثمانية، منهم إسرافيل، هذا ملك مكلف بالروح، وعنده بوق يشبه البوق اللي في منارة المسجد، السماعة اللي في منارة المسجد الدائرية تجعل في هذه الأرواح في آخر الأمر، لكن هو ينفخ في هذا نفخة بعد كمال الأجساد في قبورها، وحين يحين أوان نشورها ينفخ نفخة تبدأ خفية، إذا سمعها الإنسان يظن أن الصوت يخرج من الأرض، وتارة يظن أنه جاء من يمين وتارة يظن من جاء يسار ويميل رأسه مرة كذا مرة كذا، من منين جاء الصوت؟ مثل ما يعرف عن جرس الإنذار في الحرب، فيخرج الصوت ضعيف ثم يرتفع شيئا فشيئا يمدها، ثم بعد ذلك يجلجل هذا الصوت في هذا الملكوت فيختل نظامه، نظام السماوات، نظام الكواكب، نظام البحار، البحار تسجر والبحار يفجر بعضه على بعض، والكواكب تنتثر والشمس تكور والقمر يخسف ويكون كذا وكذا وكذا، فيختل هذا النظام حتى الجبال تتفتت وتصير في نظر العين كأنها الغبار وتسير مثل ما يسير السحاب بقدرة الله. فيصعق من كان على وجه الأرض من الأحياء من المخلوقات، بل يصعق من في السماوات، ما دون سدرة المنتهى كله يصعق، هالعالم المنظور ذا كله يخرب بما فيه ويصعق أهله فيموتون ولا يبقى إلا إسرافيل. يقول الله تعالى له مت يا إسرافيل، يموت. فهذه كما قال تعالى ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا منظر ومظهر من مظاهر ما يعتري هذا الكون. ونفخ في الصور نفخة واحدة ثم هذه تمد فتنتهي بالصعق خلل الكون كله، ثم تكون نفخة أخرى هي التي تجعل الأرواح، أرواح الخليقة من الجن من الإنس من الملائكة من الحيوانات من الطيور من الأسماك من الحشرات من كل، فتجعل هذه الأرواح في هذا البوق السماعة ذي دائرتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما بين السماء والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، كيف آكل وأشرب وأنام واستمتع بالزوجات وصاحب القرن إسرافيل قد حمل القرن أو التقمه هكذا وحنى جبهته وانتظر الإذن مصغي متى يؤمر بالنفخ. وهذا يشير إلى قرب النفخ، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فينفخ في هذا النفخة نفخة البعث، فتطير هذه الأرواح وتذهب إلى أجسادها كبيرة أو صغيرة ابتداء من أرواح الملائكة وانتهاء بأرواح الدود والحشرات، فتصيب كل روح جسدها ثم تحيا هذه الأجساد وتنتظر ماذا يطلب منها. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فتوجه هذه المخلوقات إلى موضع الحشر وهو موضع عظيم يسع كل المخلوقات، وتكون الملائكة خلقت يعني أعيدت أرواحها لها، ثم تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بأهل الموقف على كثرتهم وتنوعهم، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية وتحيط بملائكة السماء الدنيا صفا من وراء هذا الصف، وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم يأتي رب العزة والجلال لفصل القضاء وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام عروة سبعون ألف ملك يجرونها، فإذا رأت الخلق شهقت كما تشهق البغلة الفرس إذا رأت الشعير وهي جائعة تفور، نسأل الله العافية. فهذا الذي سيكون إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت في هذا اليوم علمت نفس ما قدمت وأخرت، تعطى كتابها، آخذ الكتاب بيمينه وهم أصحاب اليمين جعل الله ويكم منهم، وآخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره وهم أصحاب الشمال أعاذ الله ويكم من حاله. فإذا رأى كتابه استذكر ما فيه كله، لا ينكر مثقال ذرة. ويعرض الخلق على الله عز وجل ثلاث عرضات: عرضة أولى معاذير ولف ودوران، وثانية كذلك، ثم الثالثة هي اللي بعد الصحف، كل يقر بما في صحفه ويعترف بأن هذا من عمله وكسبه، ثم بعد ذلك يوجهون إلى الموازين لتوزن الأعمال. فالكفار لا يقام لهم وزن لأن أعمالهم خالية من التوحيد وعلى غير الشريعة، ما له وزن، هباء منبثة. والمؤمنون لهم أعمالهم وتعرف جزاؤها، والعصاة تعرف أعمالهم السيئة ولهم جزاؤها أيضا إلا أن يعفو الله عنهم لأنه فات وقت التوبة. ثم يوجهون إلى الموازين، إلى الموازين يظهر مقادير الجزاء على الأعمال. والكفار لا، يصرفون إلى النار على طول، يقال لتتبع كل أمة من كانت تعبد فتمثل المعبودات من دون الله كايتهم وعبدت، وتدفع توجه إلى النار، وكل عابد يتبع معبوده فيتساقطون في النار جميعا. ثم ظلال أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين هم ينتسبون للدين وحرفوا وبدلوا، هؤلاء يقولون ما يقال لهم مالك وانا ما ذهبتم، يقولون عطشنا يا ربنا نريد ماء نشرب، فتمثل لهم النار كأنها السراب كأنها ماء من بعيد، ويقال ردوا اشربوا، فيذهبون وتسقطوا في النار جميعا. ثم يبقى الأمم المتبعة للرسل حقيقة أو نفاق وكذب، هؤلاء هم اللي يبقون عند الحوض، منهم من يرد الحوض، حوض النبي، لكل نبي حوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أوسعها وأكبرها وأحلاها وأيسرها، وكيزان عدد نجوم السماء، وأبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فالمؤمنون يسمح لهم ويريدون الحوض يشربون. ليش يشربون؟ لأنهم في عطش وضيق وكرب هول قبل الفصل وحال الفصل، والآن انتهوا، الآن بقي الورود على الصراط، المرور على الصراط، والصراط فوق جهنم. لو الإنسان رويان وشبعان راح كل شيء، كيف أحد يمر على النار والنار من تحته ألسنتها أمام الناس؟ فعندئذ يأتي الله عز وجل لهم ويقال ما لكم ورا ما رحتوا. يقولون إنه قيلنا لتتبع كل أمة من كانت تعبد، ونحن ننتظر ربنا، إذا جاء ربنا عرفنا. ليش عرفوه؟ لأنه جاء سبحانه وتعالى فصل القضاء، وكل يراه بحسب إيمانه بعد. فيأتي الله عز وجل لهم في صورة غير التي يعرفون، غير التي رأوا، فيقول أنا ربكم، فيقول لست ربنا، إذا جاء ربنا عرفناه، فيقول وهل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقول الساق، نعم، فيكشف لهم سبحانه وتعالى عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة كان يسجدان في الدنيا اختيارا وعبادة وتدين على الشرع. وأما المنافق والمنافقة فيذهب أحدهم كيما يسجد أمامه فيدفع على ظهره ما يستطيع السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون ما يسجدون. عندئذ يذهب الله جل وعلا على مالك بجلاله وعظمته، فيتبعه هؤلاء، ويكون أمامهم الظلمة توزع فيها الأنوار بحسب الإيمان. منهم من يعطى نورا يتلألأ يضيء ما بين يديه وما خلفه وعن يمينه وعن شماله وفوقه ومن تحته، فإذا مر على الصراط قالت النار: جز يا عبد الله قد أطفأ نورك حري. ما يشعر بالنار ولا يدري عنها. ومنهم من نوره مهلهل ومخرق بمعاصيه، فقد تصيبه ألسنة اللهب. وأقلهم من يصيبه جمرة من النار من قدمه، حس أح. ومنهم من تأخذه النار أو الكلاليب على الصراط ويسقط في النار ويخرج ويسقط ويخرج، والنهاية أنه يطلع لأنه موحد من زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فات. فهذا الشيء النور، حتى أن منهم من يعطى نورا على قدر إبهامه فقط لأن إيمانه ضعيف جدا وينطفي هذا النور، والمنافقون يعطون نورا كذابا مثل كذبا في الدنيا فينطفي. وعندئذ يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادون ألم نكن معكم جيرانكم وإخوانكم وأقاربكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ومأواكم النار. انظر الأمر جليل وخطير جدا جدا. فهذا أمر القيامة. ثم الذين نجوا من النار الله نجينا وإياكم منها يكونون في القنطرة، موضع بين الجنة والنار. الحكمة من هذا إيش؟ إنهم يناشدون الله عز وجل أن يشفعهم في أقاربهم العصاة من أهل الإيمان. وأول الشفعاء وأعظم الشفعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المرسلون والنبيون بعده، ثم خيار الناس من الفقهاء والعلماء والشهداء والأغنياء المحسنين والوجهاء الصالحين والحكام العادلين، كل راعي فضل يشفع في من يخصه ويخرجونهم من النار برحمة الله عز وجل. هؤلاء أهل الذنوب والمعاصي التي هي بين الكبير والصغير، ما هي خطيرة جدا. ثم تأتي الشفاعة الأخرى لدخول الجنة، الذي يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد يشفع لدخول الجنة فيشفع، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول شيء جعل الله وإياكم منه، ثم الأنبياء والرسل عليهم السلام وأممهم المتبعون لهم. فهذا الحبس في القنطرة لهذه الفائدة، أنهم يشفعون في أقاربهم الذين هم في أعلى النار، معاصيهم خفيفة. والثانية أنهم يقتص لبعضهم من بعض، لأن الكفار والبهائم أخذت حقوقهم في موقف القيامة، وهؤلاء أهل الجنة بعضهم من بعض. ومن الحكمة أنهم مشتاقين للجنة وينتظرون الشفاعة في دخول الجنة، فإذا سمعوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كل يتنازل عن حقه ما يبي شيء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ما في حكم قضاء وقصاص، لا في تنازل، أهم شيء يدخل الجنة فقط. فإذا أذن بدخول الجنة كل يركض يبي الجنة، والإنسان منهم أهدى إلى بيته في الجنة كأنه عارفه من آلاف السنين، أهدى منكم من أحدكم إلى بيته الآن في الدنيا إذا طلع من المسجد، انظروا كيف. فلذلك الله عز وجل قال في هذا الموقف، يعني بشأن هذا الموقف: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، سيقال يوم القيامة: الكريم الذي خلقك وأحسن خلقك والذي رزقك والذي أعطاك والذي هداك والذي عافاك والذي سترك والذي كذا والذي وقاك والذي كذا وكذا وكذا، ما غرك بربك الكريم حتى تعصيه؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أما الكفار فيكذبون بيوم الدين، بل تكذبون بالدين ولا يضيع شيء، كل ما فعلتموه في الدنيا محفوظ عليكم، وإن عليكم لحافظين ملائكة كرام عدول أخيار يعلمون ما تفعلون، حتى سرائركم يكشفها الله لهم ويكتبون النيات. يعلمون ما تفعلون. فانظروا كيف الحال والأمر اللي أمامنا خطير كبير. بعد ذلك قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. هذه النهاية ينتهون إلى وين؟ إلى جنة النعيم ورضوان الرب الكريم. جعل الله وإياكم من السابقين الأولين، لأن ثلاث طبقات: سابقون أولون ومقتصدون، يعني سابقون بالخيرات، والثاني مقتصدون، والثالث ظالمون لأنفسهم، وهم الذين إما عفى الله عنهم فتكون لهم الشفاعة. كلهم أبرار. إيش أعمالهم؟ إيش صفاتهم؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ها وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين على البأس في البأس والضراء إلى آخر الآية. هؤلاء إن الأبرار لفي نعيم على درجاتهم، ثلاث درجات مراتب. وإن الفجار لفي جحيم، أحد في جحيم من أعلى الجحيم، وأحد تحته، وأحد تحته، وأحد في وسط النار، وأحد في قعر النار، المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصير. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين، وهذا يوم الدين خلاص انتهى، وما هم عنها بغابين. وما أدراك ما يوم الدين؟ هذا التساؤل لتعظيم الهول، تذكير الناس بالخطر الذي أمامهم. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، وفرق في اللفظ. إن الله تعالى إذا قال في القرآن العظيم وما أدراك فإنه سيدريك، فصل لك. وإذا قال وما ما يدريك، ما يدريك، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ما يعلم الساعة إلا الله جل وعلا. ما أدراك يوم الدين، ثم ما أدراك يوم ما يوم الدين، قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. انظر الأمر، الفجرة، الفجار لفي جحيم، وش أعمالهم؟ ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، حتى أتانا اليقين تفاجأنا بيوم القيامة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه نتيجتهم إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. هذه السور القصار، السور المكية غالبا تتحدث عن يوم القيامة، عن مقدماته، وعن حوادثه وأحواله، وعن ما يكون فيه، وعن حال الناس فيه، وعن النار، وعن الجنة، وعن الصراط، وعن كذا وعن كذا وعن كذا، لتذكير الناس. ولهذا المشروع إن هذه السور اللي تسمى السور المفصل من القاف والحجرات إلى آخر القرآن تقرأ على مسامع الناس، فطوالها تقرأ في صلاة الفجر، وأوساطها تقرأ في صلاة العشاء، وقصارها تقرأ في صلاة المغرب غالبا، ليجل أن يسمعها الناس، ولا تحتاج تفسير، هذه يسمعها الناس. فإذا سمعتم فتأملوا، هذا أمامكم، والمرور عليه قصد حاتم، ما في خيار، ما في وقوف ولا تراجع ولا يمين ولا يسار. وين الاستعداد؟ فكر، اسأل نفسك، هذا هو. فهذه مواعظ من الله جل وعلا مختصرة بقصار السور، بأوساط السور، بطوال السور، كلها تنقل لك الصورة، كأنك شاهد، كأنك حاضر، كأن الأمر قد حدث، لأجل أن تأخذ احتياطك قبل أن تفاجأ به. وفقنا الله ويكون يحبه الله، واجعله هداة المهتدين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.